ثم قال ربنا جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يحمدون الله عز وجل في مواقف شتى، أولها إذا رأوا الجنة، وهذه الآية في هذا الباب. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد أجمع المسلمون على أن الآخرة ليست دار تكليف، ومع ذلك حكى الله عنهم هنا أنهم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد كانوا يقولون هذا القول في الدنيا تعبدا، ويقولونه في الآخرة تلذذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أخاه موسى بن عمران قائما في قبره يصلي، فلما كان موسى بن عمران عليه السلام رزق محبة الصلاة والقيام بها حال دنياه حال التكليف، رزق التلذذ بها وهو في قبره، وإلا ليس في القبر عبادة كما عليه إجماع أهل الإسلام. فقال الله عز وجل عنهم هنا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الكتب التي سبقت نزول القرآن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى أهلها الحامدون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضعته أمه آمنة بنت وهب، وبعثت إلى جده عبد المطلب تخبره بولادته، فألهم الله جل وعلا عبد المطلب أن يسميه محمد صلوات الله وسلامه عليه. خلد القرآن هذا الاسم، قال ربنا محمد رسول الله، وقال ربنا وآمنوا بما أنزل على محمد، والمراد سماه جده محمدا صلوات الله وسلامه عليه لما كتبه الله في الأزل وعلمه الله قبل أن يخلق الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إني لعند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. فسماه جده محمد لينال صلى الله عليه وسلم كمال الاسم وشرف المسمى. قال الله عز وجل في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالحمد ارتبط به صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا، لا أحد يستحق الحمد غيره، وما أحد حمد الله أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق استحق الحمد مثله عليه الصلاة والسلام. ولذلك خلد الله ذكره بأن سماه محمدا. قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه.